حكم عمل المرأة في التربية والتعليم في مدرسة بها رجال مختلطة، ولا تتعامل معهم إلا على قدر الحاجة والضرورة، وهذه المرأة متزوجة وزوجها مدرس والدخل قليل ولا يكفيها لقيام حياة أسرية، في حين أن هذه المرأة تخرج بالجلباب الواسع والخمار دون ستر الوجه والكفين، ومعها نساء كثيرات يعملن معها وهي تتأنس بهن، وزوجها في هذا العمل ويقوم بتوجيهها دائما ونصحها في الله، فما حكم ذلك؟ دام في تدريس مختلط فلا يجوز، أما لو كانت مدرسة خاصة بالبنات وهي تدرس هذه البنات وليس هناك رجال فيجوز، ولكننا مع ذلك ننصح بأن تبقى المرأة في بيتها لتتمكن من القيام بواجب تربيتها لأبنائها، فإنها إذا شغلت عن تربيتهم بالتدريس ولو في مدرسة بنات خاصة بالبنات لا اختلاط فيها فقد انصرفت عن الواجب العيني إلى الفرض الكفائي. والسلام عليكم. ما في توافق دائما.